بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في شرح المنظومة في قواعد الفقه للشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله. قال الشيخ في الباب 32: وعل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع، يا أخي فاسمع. ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. هذه الأبيات الأربعة في بعض صيغ العموم. العموم في اللغة العربية له صيغ، ذكر المؤلف رحمه الله بعض هذه الصيغ، منها إذا دخلت على اسم مفرد أو دخلت على اسم جمع. وضرب مثالا في قوله العليم، والمؤلف رحمه الله في شرحه ذكر مثالا على دخول على المفرد، فقال كما في قوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الشاهد كلمة الإنسان، يدخل في ذلك جميع البشر فإنها تفيد العموم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هنا يدخل فيها جميع البشر إلا من استثنى الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر يعني كل إنسان فإنه في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا الاستثناء يدلك على العموم، يعني إلا الذين آمنوا، هذا الاستثناء يدل على عموم متقدم. أين هو العموم؟ في قوله الإنسان. كذلك أيضا في قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة. هنا تفيد العموم، يعني جميع الميتات، جميع الميتات محرم. وجاء في السنة الاستثناء، الاستثناء جاء في السنة حيث استثنى النبي عليه الصلاة والسلام ميتة البحر السمك، وكذلك الجراد، وحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وكذلك أيضا جاء الاستثناء عند الضرورة في كتاب الله سبحانه وتعالى: إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. فالاستثناء هنا جاء في القرآن، يعني عند الضرورة. فالميتة حرام، حرمت عليكم الميتة، تفيد العموم. جاء استثناء ميتتين في السنة، وجاء أيضا استثناء حالة الضرورة في القرآن، الميتة. أما العموم فكما في قوله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس. فهذا يشمل جميع المشركين، شاهد المشركون، يشمل جميع المشركين. وكما في قوله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات. هذا أيضا يشمل جميع أهل الإسلام، الذكور والإناث. تفيد العموم. وكما لو قلت أيضا في الأمثلة الدارجة، في الكلام الدارج: أكرم الطلاب. هذا يشمل جميع الطلبة، لأن أل هنا تفيد العموم، أكرم الطلاب، ولذلك يصح الاستثناء منه، أكرم الطلاب إلا زيدا مثلا، إلا طالبا كسولا. هنا في عموم الطلاب. أحضر لي الكتب، هذا عام، جميع الكتب ائتني بها. إذن هذا العموم. وكما في قوله أيضا عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، هذا يشمل جميع الأعمال لقوله الأعمال. إذن كما تلاحظون أن ال إذا دخلت على اسم مفرد أو دخلت على اسم جمع فإنها تفيد العموم. وقوله رحمه الله كالعليم، العليم اسم مفرد دخلت عليه ال، والعموم في العليم هنا، والعليم من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ في شرحه العليم الذي له العلم الكامل الشامل لكل معلوم، هنا العموم، العليم الذي له العلم الكامل الشامل لكل معلوم. كذلك الحي القيوم الرحمن الرحيم، جميع أسماء الله سبحانه وتعالى تفيد العموم. الحي الذي له الحياة الكاملة، والعليم الذي له العلم الكامل، وهكذا. الصيغة الثانية من صيغ العموم النكرة، النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو النهي أو الشرط فإنها تفيد العموم. مثال النكرة في سياق النهي وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، كلمة أحدا هي النكرة، وقعت في سياق النهي فلا تدعوا مع الله أحدا، فهذا يشمل جميع الآلهة التي تعبد من دون الله، حرام، لا يجوز دعاء غير الله سبحانه وتعالى مهما كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فلا تدعوا مع الله أحد، عموم. ومثال النكرة في سياق النفي قوله سبحانه وتعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، شيئا هو النكرة في سياق النفي، يوم لا تملك، هذا النفي، نفس لنفس شيئا، هذا يوم القيامة ولو كان شيئا قليلا، هذا يشمل الأشياء كلها قليلة وكثيرة، هذا يفيد العموم، وهو يعم كل نفس وكل شيء. والمؤلف رحمه الله يقول والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، أشار إلى سياقين فقط، إلى سياق النفي وسياق النهي، تقدمت الأمثلة على ذلك. طب سياق الشرط، سياق الشرط كما لو قلت لك إن حفظت سورة من القرآن أعطيتك كذا وكذا، أين النكرة؟ سورة، هذا يشمل أي سورة؟ هذا يشمل جميع السور. إن قلت لي بيتا من الشعر فلك كذا وكذا، فإن النكرة بيت يشمل جميع أبيات الشعر، أي بيت تأتي به فيحقق المقصود. إن تشتري كتابا فاشتري كتاب كذا وكذا، فين النفع؟ فين النكرة؟ كلمة كتابا. إن تحضر سيارة فلك كذا، أيضا سيارة تعم جميع السيارات. إذن النكرة في سياق النهي أو في سياق النفي أو في سياق الشرط فإنها تفيد العموم. الصيغة الرابعة من وما، كذلك أيضا من وما من صيغ العموم، كما في قوله سبحانه وتعالى إن لله من في السماوات ومن في الأرض. من العموم، يعني جميع من في السماوات وجميع من في الأرض هو لله سبحانه وتعالى. وكما في قوله أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا يفيد العموم، يعني أي أحد يتق الله يجعل له مخرجا مهما كان بشرط التقوى. وكما في قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فإن العموم في من هذه تفيد كل البشر، ولكن تعرفون الدعاء يعني إجابة الدعاء هنا اشترط أن يكون من أهل الإسلام، أن يكون مسلما مؤمنا. وأما ما كما في قوله له ما في السماوات وما في الأرض ما، وكما في قوله سبحانه وتعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. أين العموم؟ ما تحمل أنثى، ما أي حمل في أنثى فالله عز وجل يعلمه، أي حمل موجود في أنثى فالله يعلمه. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، مهما أنفقتم من نفقة صغيرة أو كبيرة فإن الله يخلفها. إذن هذا ما ومن. الصيغة الرابعة المفرد المضاف، المفرد المضاف يعم، كما في قوله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة مفرد مضاف، يعني حدث بجميع النعم. وكما في قوله أيضا سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، الشاهد عملك، ليحبطن عملك، عمل مفرد مضاف يعم جميع العمل، فإن الشرك يحبط كل العمل، الشرك يحبط جميع العمل بقوله ليحبطن عملك، فالشرك يحبط كل الأعمال والعياذ بالله، قليلها وكثيرها صغيرها وكبيرة، لعموم الآية ليحبطن عملك. إذن هذا هو المفرد المضاف. إذن هذه الصيغ التي ذكرها المؤلف رحمه الله من صيغ العموم، وهذه المسألة ليست من القواعد الفقهية، هذه من القواعد الأصولية، يعني هذه من علم أصول الفقه وليست من قواعد الفقه. هذه القواعد التي أخذناها الآن أن أل تفيد العموم إن دخلت على المفرد أو على الجمع، وأن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم، وأن من وما تفيد العموم، وأن المفرد المضاف يفيد العموم. هذه كلها قواعد أصولية من أصول الفقه، لكن الشيخ رحمه الله رأى أنها مهمة ومفيدة، وهي كذلك، وهذه من الدلالات المهمة التي ينبغي أن يتفقه فيها طالب العلم، أن يتفقه في دلالات العموم ودلالات الخصوص ودلالات المطلق والمقيد إلى آخره. هذه من الأهم الأشياء حتى تعينك في مسألة الاستنباط من الكتاب والسنة. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.